الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام من كتاب الصيام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. تعتقها. قال: لا. فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين نابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أحسنت. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في ما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان، حيث أخبر أبو هريرة رضي الله عنه في قصة هذا الصحابي الجليل الذي وقع على امرأته وهو صائم، فتوقع الهلكة لنفسه وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا جوابه، فجاء رجل بعرق فيه تمر. قال شيخنا النجمي: والظاهر أنه من الصدقة. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني أو من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله، فقال له: أطعمه أهلك. فقول الصحابي رضي الله عنه: هلكت يا رسول الله، المراد بهذا الهلاك الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الحلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إلى الكفارة، وهي كفارة الجماع في نهاية رمضان، وهي كفارة الظهار. وفيه في هذا الحديث أنه يجب بالوطء في نهاية رمضان هذه الكفارة، وهي ككفارة الظهار على الترتيب. فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام. وغير الوطء من المفطرات لا يجب به كفارة، وكذلك الوطء في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان، وكذلك قضاؤه ليس في الوطء فيه كفارة. يعني لو قضى رمضان أو أيام أفطرها من رمضان لعذر ثم قضاها فحصل وطء في القضاء ليس فيه كفارة، لكن يأثم في الوطء في الصيام الفرض دون النفل. وفي هذا الحديث أن الوطء في نهاية رمضان فيه الإثم العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت. وكذلك قوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، وهو الزنبيل، وهو الزنبيل والزبيل، كل هذه لغات فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ أي السائل عما يجب بفعله بسبب فعله ذلك. فجاء السائل فقال خذ هذا فتصدق، أي كفارة عنك. فلما رأى ذلك طمع الرجل وقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها يريد حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والحرة هي الأرض الصلبة تركبها حجارة سود، أي يريد أنهم أحوج الناس بهذه الكفارة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، لأن هذه حالة غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمعا. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه وعقبة فعله فقال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة. الله أكبر. والضحك في محله محمود، وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولين الجانب، كما أن الضحك في غير محله دليل على قلة العقل. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، فيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه ويجوز دفعها إليه، وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنف لأنه جاء تائبا. وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب ما يذهب إثم ذلك من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك، ولهذا يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكذلك هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأه أجزأه. كذلك مما يجب أن يعلم أن هذا الحديث من فوائده كذلك أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وفيه أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي فلا داعي للاستصلاح. وفيه أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. ومن فوائده أن جمهور الأمة على إيجاب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان، وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ لا يعول عليه. ومن مسائل هذا الحديث أن العلماء اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا. قال الإمام ابن دقيق العيد: ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السائل هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا، هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله. وشيخنا النجمي رحمه الله قال: الظاهر من حال هذا المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه صدر سؤاله بقوله هلكت أو احترقت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك عمدا. والأمر الثاني أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع فيها بعد، لكونها تقع بين شخصين، وإذا نسي أحدهما ذكره الآخر، ولكونها تحتاج إلى ستر وبعد عن أنظار الناس وما أشبه ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الكفارة هنا على الترتيب، ولا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول. والقول بوجوب الترتيب مذهب الإمام الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء، وذهب الإمام مالك إلى التخيير لا على الترتيب، وهذا قول مخالف للنص، والأخذ بالدليل هو المتعين. كذلك ما نستفيده من قوله هل تجد رقبة تعتقها، على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هو عتق الرقبة، ويشترط في الرقبة على المعتق شروط: أولا أن يكون سبب الملك أو الملك سبب شرعي صحيح، ثانيا أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المخلة، ثالثا يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة عند الجمهور، وهو القول الراجح. كذلك يستفاد من قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، يستفاد من ذلك أن الانتقال من الصوم إلى الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الصوم. ويستفاد من هذا أنه يؤخذ بقول المستفتي في في نفي الاستطاعة. وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين ما إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا، لأن المفارقات بين زمن الصحابة وزماننا عظيمة في الالتزام بالصدق وغير ذلك. كذلك مما يستفاد أنه جاء في بعض الروايات: فهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ أو قال: وهل أتيت إلا من الصوم؟ قال الصنعاني: فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق، وهو عدم الصبر على الجماع في الصوم. قال شيخ النجم: والظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام. ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصوم لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا عن أهله، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكنه الجمع بينهما. كذلك يستفاد من الحديث: عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل كان ذلك منه إلغاء الكفارة عن ذلك الرجل أم أنها باقية في ذمته لذلك؟ قال ابن دقيق: العيد تباينت المذاهب فيه، فمن قائل على إسقاط الكفارة بسبب الإعصار المقارن كما تسقط صدقة الفطر، وهذا قول الشافعي، ومن قائل لا تسقط بالإعصار المقارن، وهو مذهب مالك والصحيح من مذهب الشافعي. قال شيخنا النجم رحمه الله: والذي يظهر لي أن القول بسقوطها بالكلية هو الحق، لأنها لو بقيت في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كذلك من المسائل: هل يجوز للمكفر أن يأكل كفارته إذا كان حاله كحال ذلك الرجل؟ قد ادعى قوم خصوصيته بذلك، وهذه الدعوة لا دليل عليها لعدم الدليل، وادعى آخرون بأن ذلك منسوخ، لأن ذلك منسوخ، وهذا القول أيضا ضعيف لعدم ما يدل على النص. فتبين بأنه إذا كان المكفر هو أشد أهل تلك الحاضرة فقرا، كما قال ذلك الرجل: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، جاز له أكل كفارته. كذلك يستفاد أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم في بيت مال المسلمين. كذلك مما نستفيده أن جمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه الصلاة والسلام وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء. والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء. قال الصنعاني رحمه الله: أقول هذا الواجب قاله الأوزاعي، وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وأمره أن يصوم يوما مكانه، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام معروف. كذلك المسائل: اختلف العلماء في وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت مطيعة أو مطاوعة لزوجها فوطأها، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ قولان. قال ابن دقيق العيد للشافعية قولان. القول الأول الوجوب، وجوب الكفارة على المرأة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أحمد. الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه. وذهب بعض أهل العلم بعدم الوجوب، والقول الأقرب عدم وجوب الوجوب على المرأة أي الكفارة، بعدم وجوب الكفارة على المرأة، لأن هذه العملية عملية مشتركة بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الزوج مسؤول، ما أدري يتكلم، جعل الزوج مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن إلى غير ذلك، إلا أن تكون المرأة هي المتسببة في الجماع أو مطاوعة، فحينئذ تلحقها الكفارة، تلحقها الكفارة إذا كانت هي المتسببة. والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للمستفتي هل طاوعته امرأته أم لا، وقد سمعتم أن القول أقرب أن إن كانت مطاوعة فإنها تلزمها الكفارة، ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كانت مطاوعة فعليها مثل الكفارة، أما إذا كانت مقهورة بالقوة ليس لها اختيار وليست موافقة فهي معذورة، فإن عجز يصوم 60 مسكينا. كذلك من المسائل إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير، فهل تكفي في ذلك كفارة واحدة أم تجب الكفارة بعدد الأيام؟ القول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام، لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. فهذا هو الحديث الطويل في كفارة الجماع في نهار رمضان. وعلى المسلم في رمضان أن يحفظ صومه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، يحفظ صومه من اللغو والرفث. هذا هو الواجب على المسلم. ثم بعد ذلك نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها في الصوم في السفر. نعم تفضل. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فصم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، فقال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. اقرأ الحديث الذي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، الهمزة الأولى للاستفهام الطلبي، وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه الأحاديث تتعلق بالصوم في السفر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار، وأنه رخص من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فالمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكره له الصوم لما فيه من المشقة، بحديث: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر. وذلك لما رأى رجلا صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدة، كره له الصوم وقال: ليس من البر، أي البر الكامل، الصوم في السفر. فليس من البر الصوم في السفر إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي اللفظ الآخر: هو رخصة من الله، من أخذه فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. وكذلك في حديث أنس أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما أفطر، ربما صام وربما أفطر. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد، فمن فوائده جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ يقول العلامة السعدي رحمه الله بعض الظاهرية أنه لا يجوز، لكن ثبت جوازه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة بن عمرو الأسلمي بالصيام وعدمه، وكان كثير الصيام، يحتمل أنه سأله لأنه كان كثير الصيام، فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل أنه يعني لكثرة صيامه لا يشق عليه الصيام في السفر. وكذلك في حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، فيه جواز الصيام في السفر لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، لكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب بإلقاء اليد باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. أما ما يفعله، يقول العلامة السعدي: أما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة فمن جهلهم، كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده، ولكن ليتم نعمته عليهم، ليتم نعمته عليهم. أما المشقة اليسيرة فلا بد منها في الصوم في السفر، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر، فربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه. ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة، فهذا يجوز لنا، فهذا يجوز له الصيام ولو قيل باستحبابه فلا مانع. وقد اختلف العلماء في إذا سافر في نهاري في أثناء يوم رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا، هل يجوز له الفطر أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه إذا سافر في أثناء يوم رمضان وهو صائم فإنه يجوز له الفطر، هذا القول الأصح. وكذلك إذا قدم، إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم أم لا حتى يقدم؟ إذا كان مسافر في السفر فله أن يفطر. وهذه المسألة عن الإمام أحمد ثلاث روايات. رواية أنه يلزمه إتمام صوم ذلك اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثانية التفريق بينهما، فلا يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثالثة وهي الصحيحة كما قال العلامة السعدي رحمه الله، أن الحكم يدور مع علته، فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان ولو كان يراه إذا عد مسافرا، وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام، فإذا قدم وجب عليه الإمساك لحرمة الزمان والقضاء، لحرمة الزمان والقضاء. كذلك ما نستفيده من هذا الحديث من فوائد، ألا وهي جواز صوم رمضان في السفر، صوم رمضان في السفر. كذلك يستفاد من الحديث وجوب الكفارة، يستفاد من الحديث هل إذا وصل المسافر إلى بلده وهو قد أفطر هل يلزمه الإمساك أم لا، محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من رأى الإمساك حرمة لليوم، ومن أهل العلم من لا رأى الإمساك قالوا لأنه ليس له فائدة في إمساكه، والقول بأنه يمسك هو الأصح كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.